إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يخبر الله تعالى في هذه الآية أن الله تعالى يختبر ويبتلي عباده بمختلف البلايا، وهذا الابتلاء إنما هو لحكمة من الله سبحانه وتعالى، حتى يتميز الصادق من الكاذب. فأكثر الناس يدعون الإيمان، لكن في الابتلاءات يظهر الصادق في ادعائه من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أيظنون أنهم لو قالوا آمنا وانتهى الأمر؟ لا، بل الله تعالى يثبت لصاحب هذا القول، يثبت له ما قال إن كان صدقا أو كذبا. هذه الابتلاءات التي يتعرض لها الناس من جوع أو فقر أو مرض أو خوف أو نقص في الأموال أو الأولاد أو موت قريب وحبيب، وكذا الابتلاءات بالصحة والغنى والفراغ والأولاد، كل هذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم. وهذه لنا إشارة من الله سبحانه وتعالى بأن نعتبر ونأخذ العبر من حال الأمم السابقة. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخرج الترمذي في سننه وأبو يعلى في مسنده من قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الحديث في صحيح الجامع. إن عظم الجزاء أي عظم الثواب، الثواب الكبير في البلاء الكبير، والله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، لكن ما علامة النجاح في هذا الابتلاء؟ قال: فمن رضي فله الرضا. الذي يرضى بقضاء الله تعالى وقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن سخط فعليه السخط. وأيضا أخرج الترمذي وأبو يعلى في مسنده من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الله أكبر. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، تأتي العقوبات من ترك الأوطان، ترك البيوت، المرض نحو ذلك. فهذا يجعلنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما إذا أراد قال بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي لا يعاقبه في الدنيا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد أو إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة، إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل. له عند الله منزلة عالية ما يبلغها بعمل، والحديث في السلسلة الصحيحة. ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله تعالى يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. الله أكبر. ما زال الله سبحانه وتعالى يبتليه بما يكره حتى يوصله إلى تلك المنزلة التي كتبها الله تعالى له. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر المؤمن وما فيه المؤمن من خير، فهو بين حالين، بين الصبر والشكر. إما إن ابتلي ببلاء بضراء صبر فكان خيرا له، وإن ابتلي بسراء بنعمة بغنى بولد فشكر فكان خيرا له. قال: ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. المؤمن هو بين الشكر والصبر، وهو عن درجة التسخط والجزع بعيد جدا. المؤمن لا يتسخط حين تصيبه المصائب ولا يجزع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إن أصابته مصيبة تراه يلطم الخدود ويشق الثياب ويتكلم بكلام الجاهلية. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند مسلم، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. النصب هو التعب، والوصب هو المرض. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن خطاياه. نعم عباد الله، هذه فضيلة الابتلاءات، وهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى لمن ابتلي فصبر. اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلوا فصبروا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كيف أنه عليه الصلاة والسلام ابتلي بمختلف الابتلاءات فصبر، فقد فقد عليه الصلاة والسلام، فقد الأم والأب وهو صغير، وأخرج من وطنه وأخرج من داره، وفقد جميع أولاده في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها، وفقد من يحب من الناس كخديجة رضي الله عنها وحمزة وغيرهم من الصحابة الكرام، وآذوه بمختلف الأذى من الشتم والسب وإلقاء القاذورات عليه عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك وهو يصبر عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ من العمر 50 سنة، فوهبه الله تعالى غلاما، وهب الله تعالى له غلاما وهو في عمر 50، فلما بلغ الغلام أجمل الأعمار وهو عمر 18 شهرا، يقول عبد الرحمن بن عوف يقول دخلنا عليه وهو يدعو بأنفاسه، يقول عبد الرحمن بن عوف فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بعيناه تذرفان الدمع، إذا به يبكي، قلت له وأنت يا رسول الله، والحديث في الصحيحين، قلت له وأنت يا رسول الله، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم عباد الله، المسلم لا يقول إلا ما يرضي الرب تعالى في المصائب وفي المحن وفي الابتلاءات. اللهم اجعلنا ممن يقولون ما يرضيك عند البلايا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل خير أيامنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.